سمع من الشباب فبعثوني أتأكد من الكلام هذا. قال أنت هل صحيح أنك أفتيت أنه يجب على أهل فلسطين أن يخرجوا منها ويجب اسمع الشريط الله يهديكم جميعا. أنا ما قلت يجب أن يخرجوا، يجب أن يهاجروا، وهناك فرق بين الهجرة وبين الخروج. هل تفهم هذا؟ تفهم هذا الفرق ولا ما؟ لا مش الفرق أنه أنا أسألك سؤال الله يهديك، هل تفهم الفرق بين الهجرة وبين الخروج؟ فاهمين شيخ. ولذلك هذه مشكلة. الآن أنت تريد أن نعيد المحاضرة من هناك؟ نحن نقول يجب أن يهاجر كل مسلم من بلد لا يتمكن فيه من القيام بشعائر دينه أولا، ثم يخشى على نفسه وأولاده وذويه ثانيا. هذا الذي نقوله، واسمع الشريعة جيدا وافهمه جيدا. ومن أصول الفهم أن تفرقوا بين الهجرة وبين الخروج.